دمشق في عصرها الذهبي عندما كانت عاصمة الدولة الأموية كانت تتخذ فيها القرارات المصيرية بشأن منطقة تمتد من حدود الصين شرقا إلى فرنسا غربا، بما في ذلك تحريك الجيوش وعقد التحالفات والمعاهدات وتعيين الولاة في هذه المناطق. ففي أواخر القرن الهجري الأول ومع اقتراب أجل الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، كان عمر بن عبد العزيز أقرب مستشاري سليمان، وكان حاضرا هنا في دمشق اجتماعا لمناقشة أوضاع الأندلس. في هذا الاجتماع لفتت نظره طريقة تصرف أحد الحاضرين، ومنها استنتج أنه الرجل الذي يصلح لإدارة الحكم في الأندلس. هذا الرجل هو السمح بن مالك الخولاني، أول قائد عربي مسلم يتوغل في أراضي فرنسا ليضع حدا لاعتداءات الفرنجة على الأندلس. ثم يتابعه في مهمته قائد آخر هو عبد الرحمن الغافقي صاحب معركة بلاط الشهداء الشهيرة. كان من عادة بني أمية إذا أتاهم الخراج لا يضعوه في بيت المال حتى يشهد عليه عشرة من المسلمين أنه ليس من الغلول وأن الجند يعني أخذوا حقهم. لما وصل خراج ولاية أفريقيا واستحلفوا الشهود فأقسم 8 ولم يشهد 2، هما إسماعيل ابن عبيد الله والسمح ابن مالك الخولاني. فأعجب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى بنزاهتهما، وكان حاضرا في مجلس الخليفة سليمان ابن عبد الملك. لما تولى عمر أمر المسلمين استعان بهما في ولاية الأمصار، فأرسل السمح بن مالك إلى الأندلس، وكانت الأندلس وقتها قد تسربت إليها النعرة العصبية والقبلية التي كانت بين القبائل، فكان تولية السمح بن مالك موفقا من قبل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. السمح بن مالك الخولاني كان معروفا برجاحة عقله وعدله وعلمه وتجربته أيضا في ميادين القتال، وعمر بن عبد العزيز كان أستاذا في معرفة الرجال ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولذلك أحبه الناس. هذا الوالي الذي أرسله السمح الخولاني كان من الولاة المتمكنين والإداريين الناجحين جدا، لذلك يذكره التاريخ الإسلامي، وتعتبر الأعمال التي قام بها من مبررات الاستقرار السياسي الذي استمر في الأندلس فيما بعد. عمر بن عبد العزيز كان ينظر إلى الفتح على أنه رسالة، وعندما ولي في عام 99 وجه أبصاره صوب الأندلس. لم يشأ أن يرضى للأندلسيين هذا اللون من التطاحن والتنافس، واختار رجلا من الذين عرفوا بالعلم والحكمة والشجاعة أيضا، وهو السمح ابن مالك الخولاني. السمح بن مالك الخولاني من أصول يمنية، وقد شهد له معاصروه بالتقوى والعلم والنزاهة، وكان هذا من الأسباب التي رجحت قرار عمر بن عبد العزيز باختياره. نحن نرى أن السمح بن مالك الخولاني وهو في الأصل من قبيلة خولان من اليمن، لكنه ممن يعني هاجروا الفتوحات والدعوة والعمل للأمة. السمح بن مالك الخولاني نشأ بين جماعة من العلماء والصالحين، فنهل من أخلاقهم وتربى على أيديهم حتى صار عالما فاضلا. من المعروف إذن أن السمح بن مالك الخولاني كان رجل الإصلاح ورجل الرسالة في أرض الأندلس، وهو رجل عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز دور لما تولى الحكم عن أهل الصلاح، فالتقط السمح ابن مالك الخولاني، والسمح ابن مالك الخولاني هو اللي جاب لعمر ابن عبد العزيز عبد الرحمن الغافقي. هل جابوا بقى محسوبية ابن عمته ابن خالته في منهم قرابة في منهم بيزنس هيديله فلوس هيدين له بالولاء؟ لا، جابوا لأنه عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل عرف بالجهاد في سبيل الله، رجل عرف بمحبته لعبد الله بن عمر. تزامنت ولاية السمح بن مالك في الأندلس مع فترة خلافة عمر بن عبد العزيز، ولم تتجاوزها إلا بأشهر قليلة. وكان عمر مهندس إصلاح الأوضاع المضطربة في الأندلس داخليا وخارجيا بعد بضع سنوات من فتحها. فقد استدعى الأمويون قائد ذلك الفتح موسى بن نصير، ثم قتل ابنه عبد العزيز الذي عين واليا بعد أبيه على الأندلس، وتزايدت الصراعات الداخلية على المكاسب، وتفاقمت تهديدات الفرنجة، وأصبح الوجود الإسلامي هناك في خطر شديد. وقد نفذ السمح الخطة التي وضعها عمر بن عبد العزيز لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي في الأندلس من خلال سلسلة من الإصلاحات المالية والإدارية والعمرانية. حين وصل إلى الأندلس قام بعملية الإصلاح الداخلي، فقام أولا رفع المظالم عن أهل الذمة وعن المسلمين، وأصلح الاقتصاد، وبنى قنطرة يستفيد منها الناس ويمر عليها الماء والمارة إلى قرطبة، ما زالت إلى الآن قائمة هذه القنطرة. ثم بعد أن نشر العدل وبسط الأمن وقضى على المظالم وانتعش الاقتصاد في زمنه، اتجه بعد ذلك إلى مواجهة الإمارات التي كانت تهدد الوجود الإسلامي في الأندلس وتثير القلاقل بين مواطني الدولة الإسلامية في الأندلس من المسلمين ومن غير المسلمين. السمح بن مالك الخولاني يكفي فيه أنه رجل عمر بن عبد العزيز، وبالفعل عندما ولي أمر الأندلس بالفعل أحيا روح الرسالة في هؤلاء المجاهدين، وأعاد تذكيرهم بأننا لم نأتي هنا من أجل حصاد المغانم، لدينا رسالة في نشر الإسلام، لدينا رسالة في نشر العدل في الأرض أيضا، لدينا رسالة في إزاحة الظالمين وإقامة العدالة في الأرض. في قرطبة التي أصبحت عاصمة ولاية الأندلس في عهده، نفذ السمح بن مالك خطة الإصلاح في الأندلس على أفضل الوجوه، وبدأ الاستقرار الداخلي يتحقق هنا. ومن أبرز أعماله العمرانية الباقية إعادة بناء قنطرة قرطبة. قام السمح بن مالك سنة 102 هجرية بعد أن استكمل بعض الإصلاحات الإدارية والمالية في الأندلس، من ضمن الإصلاحات التي قام بها السمح أصلح قنطرة قرطبة. كانت هناك النهر الكبير أو نهر الوادي الكبير الذي يفصل تقريبا ما بين شمال الأندلس وجنوبها، فكان الوصول عبر هذه القنطرة، كانت قديمة وتهدمت فبناها وأعاد بناها رحمه الله. ثم انتقل لمواجهة الخطر الخارجي، وكانت فرنسا رأس الحربة في الاعتداءات على أرض الأندلس، فضلا عن جيب في الشمال كانت تشن منه هجمات على الأندلس. وقد تركزت العمليات العسكرية التي خاضها جيش السمح في هذه المناطق حول الحدود الحالية بين فرنسا وإسبانيا في المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة سرقسطة. منذ أن تولى السمح بن مالك الخولاني على الأندلس مباشرة أعد العدة لمتابعة الجهاد فيما وراء ما يسمى جبال البرانس. جبال برانس أو جبال برتات هذه هي تفصل حاليا ما بين فرنسا وإسبانيا. طولها تقريبا هالجبال منطقة جبلية وعرة قاسية، مناخها قاسي، ثلوج ويعني وارتفاع شاهق، طولها تقريبا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض، هي تفصل هكذا 430 كيلو متر تقريبا. في هذه المنطقة أن عبورها تقريبا يحتاج إلى شدة وبأس. من أشد هذه المواجهات معركة وقعت بالقرب من طولوشة التي تسمى الآن تولوز، داخل أراضي فرنسا عام 102 للهجرة أو 721 للميلاد. وكان القتال فيها متأرجحا بين الفريقين إلى أن قتل السمح، فاختلت صفوف المسلمين وسقط مزيد من قادتهم وجنودهم. خاض هذه المعركة يعني عدد الروم متفوق على عدد المسلمين أو عدد البربرة اللي كانوا هناك، وقاتلوا بشراسة، ولكن يعني قاموا بحيلة حربية إنه ما أعطوا كل قواتهم أبرزوها، فكان القتال على أشد ما يكون، وإذ بهم يأتون يعني مدد أو قوات من الخلف فيحيطوا بالمسلمين من كل الجهات. وعندما أحاطوا بالمسلمين استبسل المسلمين في الدفاع فقتل يعني السمح بن مالك. مع هذه النهاية التي آلت إليها المعركة، اختار القادة واحدا من بينهم وهو عبد الرحمن الغافقي ليعود بالجيش نحو الجنوب، ثم تولى إدارة ولاية الأندلس وتنظيم أحوالها فترة محدودة، إلى أن عينت الدولة الأموية واليا آخر. السمح بن مالك الخولاني لما قتل تولى الغافقي إنقاذ الجيش، وقد كان هو مع الجيش، وانتقل بالجيش إلى أربونة، فانتخبه المسلمون أميرا لما وقع له من حسن التصرف في ذلك الموقف، وأقره على هذه الإمارة عامل أفريقيا. لكن الأوضاع لم تستقر، وتعرضت الأندلس لهجمات من الفرنجة، ما دفع الدولة الأموية بعد نحو 10 سنوات، وبالتحديد عام 112 للهجرة أو 730 للميلاد، إلى تولية عبد الرحمن الغافقي من جديد. وقد اتسمت فترة ولاية الغافقي بالعدل والحكمة، وأدار شؤون البلاد على أفضل الوجوه، وأجمعت المصادر على الإشادة بهذا القائد. هذا الإنسان وطد نظام الحكم في الداخل عند في مملكته، وقضى على الخلافات، ووفر الرفاه الاجتماعي للناس الموجودين، ولكن في ظل مدن أو ممالك كانت منقسمة إلى حد ما. عبد الرحمن الغافقي كان صاحب علم وعبادة ونسك وزهد وورع، بمعنى كان رجلا مجاهدا حقيقيا، لم يكن من ذوي السلطان وذوي الأبة. الرحمن الغافقي رجل ميداني عسكري قائد من القوات، وهو الذي برز كقائد يعني رائع، وهو الذي أعاد لحمة الأم من جديد إلى نفسها. طاف الأقاليم ونظر في المظالم، واقتص للضعيف من القوي، وعزل ولاة الجور، وجمع القلوب، ونشر الوئام، وبدأ يتأهب لفتح بلاد الغال، وبلاد الغال المقصود بها فرنسا الآن. المشكلة التي واجهها الغافقي هي اشتداد اعتداءات الفرنجة والقوط على الأندلس، ورغم معايشته الذكريات الأليمة من المعركة التي قتل فيها السمح، فإنه لم يجد مهربا من حشد قوة كبيرة اجتاز بها جبال البيغيني مرة أخرى إلى داخل أراضي فرنسا عام 114 للهجرة أو 732 للميلاد، وسيطر على كثير من المناطق الحدودية إلى أن دخل مدينة بوردو. قام على رأس جيش مكون من 70,000 إنسان، وعبر بهم جبال البرانس، ومن جبال البرانس تمكن في البداية أن يقضي على مدينة أرل وأن يخضعها لأنها كانت ثائرة ضده، ومن بعدها وصل إلى دوقية ومنها إلى بوردو. عندها أدركت القوى الأوروبية خطورة الوضع على فرنسا، فأرسلت القائد الشهير شارل مارتيل على رأس جيش كبير لمواجهة المسلمين. تنبه الحكام والدوقيات في تلك المنطقة أن هذه حرب أشبه بما تكون فاصلة، يعني منعطف تاريخ خطير ومهم جدا لهم جميعا، فاستعانوا بالقوط وببقايا الروم وبالقبائل الجرمانية، فأشبه عندنا أشبه أمام حرب عالمية ولكن بنطاق محدود، وهي أن أوروبا كلها تجمعت لصد هذا المد الإسلامي الداخل القادم من الغرب، فنحن أمام حرب كونية تقريبا. أوروبا كلها تجمعت. التقى الجانبان في سهل بين مدينتي بواتيه وتور، ونشب هناك قتال شديد بين الجانبين أواخر شهر شعبان من عام 114 للهجرة أو أكتوبر من عام 732 للميلاد، واستمر 9 أيام من دون أن يحقق أي من الجانبين نصرا حاسما. وفي اليوم العاشر، وكان في شهر رمضان، خاض المسلمون قتالا أوشكوا فيه على حسم المعركة لصالحهم، إلى أن فاجأتهم قوة من فرسان شارل مارتيل من خلف صفوفهم وأوقعت فيهم خسائر كبيرة، فاضطربت صفوف المسلمين وقتل عبد الرحمن الغافقي. معركة كذلك، يعني إذا شئت أن تعرف غزوة أحد فهي معركة بلاط الشهداء، يعني كانوا الغنائم معهم كلها، فكان الجيش كذلك يعني أيام متعددة حرب عنيفة، فاستطاع العدو أن يأتي إلى مكان الغنائم ويهاجمها، فانشغل المسلمين بالدفاع عن الغنائم كما انشغل المسلمين في ملاحقة الغنائم في غزوة أحد، فوقعت العقوبة وقتل يعني عبد الرحمن الغافقي في ذلك الوقت. فلاحظ أن هذا الجيش قد سار بطريق غير مأهول لمفاجأة هذا الجيش العظيم الذي حوشد من معظم أوروبا. فما اتهم به هذا الجيش المسلم أنه كان محملا بالغنائم وأن الغنائم كانت سبب هزيمة هذا الجيش، الكلام ترده المعلومة ويرده الواقع. فالمنطقة اللي سار بها عبد الرحمن الغافق رحمه الله لم تكن يعني تمر على مدن اقتصادية أو بها من الثروات الشيء، لا القليل ولا الكثير، كانت مناطق مقفرة، وكان هدف رحمه الله مفاجأة هذه الجيوش العظيمة التي جمعت من كل أوروبا. عرفت هذه المعركة في التاريخ الإسلامي باسم بلاط الشهداء، بينما يسميها الأوروبيون معركة بواتيه، وكانت هذه آخر معركة للمسلمين داخل أراضي فرنسا. معركة بلاط الشهداء تعتبر معركة فاصلة بين المسلمين والأوروبيين، وكما قيل أن المسلمين لو انتصروا في تلك المعركة لكانت أوروبا قارة إسلامية إلى يومنا هذا، وهي معركة نفتخر بها نحن كمسلمون، ولكن الأوروبيين نفسهم الغرب يؤرخون لها ويكتبون عنها الكثير، وتسمى عندهم بمعركة بواتيه. بلاط لأنها كانت بجوار القصر، بلاط القصر، الشهداء لكثرة ما سقط فيها من شهداء، معركة بلاط الشهداء. من الطبيعي أنه بعد هزيمة مثل هذه كبيرة أن توقف فتوحات شيئا قليلا، لكن هو الخلل المنهجي في التفكير الذي أصاب المسلمين آنذاك هو توقفه فعلا عن الفتوحات بعد بلاط الشهداء أو التوسع. الجيوب التي بقيت في شمال الأندلس وشمال غربها، أقصى شمال الأندلس وأقصى شمال غربها، هي الجيوب التي ورثت الأندلس بعد ذلك وطردت المسلمين. وهكذا كان من أبرز نتائج المواجهات داخل فرنسا استشهاد القائدين المسلمين اللذين خاضا هذه المعارك، وهما السمح بن مالك الخولاني وعبد الرحمن الغافقي.